خوفي والآلام في ضيقي والهموم في حالك الظلام وشدة الغيوم يرشد نفسي الفاني خبير أحوالي في سبلي إنشادي يزيل أحمالي كفايتي نعمة وملجأ الحياة في شدة الأحزان كفايتي نعمة كفايتي نعمة وملجأ الحياة في شدة الأحزان كفايتي الخلان وخيبة الأمان في حومة الميدان وشدة النضال أسمعه يدعوني لا ترهب الفشل بصوته الحنوني يبعث بالأمان كفايتي نعمة وملجأ الحمى في شدة الأحزان كفايتي نعمة كفايتي نعمة وملجأ الحمى في شدة الأحزان كفايتي نعمة. اسمع كده وظلمة الأقدار في زمرة القرون وصولة الأشرار يشملني بالعطف مخلص العزيز نعمة ربي تكفي وحرزي الحرير كفايتي نعمة وملجأي حيما في شدة الأحزان كفايتي نعمة كفايتي نعمة وملجأي حيما في شدة الأحزان كفايتي. Let's go.